فالناس دي حتى بيحضر المساجد وحضر المساجد أكثر مفاقلة في خطبته إن حاجة قد دخل ملعون والله أن أحنا الصبر من رحمة الله تأكينا جزاك الله خيرا.